إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبادة التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله، هي العبادة المتعلقة بالإلهية لله تعالى. ولذلك كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، وهذا بخلاف من يقر بربوبية الله تبارك وتعالى ولا يعبده سبحانه أو ويعبد معه إلها غيره. العبد بمعنى المعبد، والعبد بمعنى الذي يأله قلبه ربه تبارك وتعالى بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. الفرق بين هذين النوعين يعرف به الفرق بين الحقائق الدينية والحقائق الكونية. الحقائق الدينية هي التي تدخل في عبادة الله تبارك وتعالى ودينه وأمره الشرعي، وهي التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته. وأما الحقائق الكونية فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والتي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو في حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لربه تبارك وتعالى بحسب ما نقص من الحقائق الدينية الشرعية. هذا المقام العظيم، مقام التفريق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية الشرعية، غلط فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، يعني يريد أنهم يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي. والأصل أنه لا يذكر القضاء والقدر إلا عند المصائب، وأما عند المعصية فعلى العبد أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى وأن يرجع إليه. قال الشيخ عبد القادر فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يذكر أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. قال عبد القادر رحمه الله، إلا أنا، فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. قال والذي ذكره الشيخ، يعني عبد القادر رحمه الله، وهو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا من الرجال غلقوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب، أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل وما يقدر من الكفر، ويشهدون أن هذا جاء بمشيئة الله وقضائه وقدره، وهو داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دين وطريق وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال لا، هذا مع أنه قدر، إلا أنه لا يذكر القدر هاهنا. قال فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. وأما الذين يشهدون المعاصي ويشهدون ما يكون فيه محادة لله تبارك وتعالى من الذنوب حتى الكفر، ويقولون هذا قدر، ويوافقونه ويرضون به ولا ينازعونه، ويقولون هذا دين وطريق وعبادة، فيضاهئون أي يشابهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقدر على كفرهم، وهذا مردود عليهم كما هو معلوم. ولا يذكر القدر عند الذنوب والمعاصي والسيئات، وإنما يذكر القدر عند المصائب والبليات، وأما عند الذنب فتجب التوبة. وأما الذين يتوقفون عند حدود ذلك كما نعى عليهم الشيخ عبد القادر رحمه الله ومعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويعدون ذلك دينا وطريقا ويعدونه عبادة، ويضاهئون المشركين الذين يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، حتى إن بعضهم يقول في هذا قولا مضحكا، يقول لك إن مريت على الأعمى كل عشاه أنت مشرحم به من العمى، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هي بعينها. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، قدر عند المصائب يذكر ولا يحتج به على المعاصي، لا يحتج بالقدر على المعصية. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم، فحج آدم موسى، يعني أقام الحجة عليه. الله تبارك وتعالى طلب منا أشياء وقدر علينا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما قدر علينا عما طلب منه. الله تبارك وتعالى أرادنا بأشياء، أرادنا الله تبارك وتعالى بأمور وطلب منا أمورا، فلا ينبغي أن نشغل بما كتب الله تبارك وتعالى علينا، بما قدر الله تبارك وتعالى علينا، يعني بما لا ترضاه النفس ولا تسكن إليه من الأقدار غير المواتية من المصائب كالفقر والمرض وضيق المعيشة وتعسير الأمور وغير ذلك، لا ينبغي أن نشغل بذلك عما طلب الله تبارك وتعالى منه. آدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإذا أتى بالذنب بالمعصية فرجع نقول هذا مقدر عليه كتبه الله عليه، فيحتج بالقدر على المعصية. ليس هذا من سبيل أهل السنة، وإنما يذكر القدر عند المصيبة كما في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فحينئذ يحسن ذكر القدر. وأما عند المعصية فالتوبة واجبة للعبد أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم بل ولا يقوله عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس فيقول قدر علي، ألا ترون أن هذا قد كتب علي وهو مقدر علي، فهل تكون هذه حجة لإبليس؟ ولكان عذرا لقوم نوح وقوم هود وكل كافر، فلم يحتج آدم عليه السلام على موسى عليه السلام بالقدر على الذنب والمعصية.

صار عبدا صحيحا لله تبارك وتعالى. وقد يعلم المرء أحيانا أنه ليس على سبيل، وأنه ليس على الجادة، وأن في اعتقاده شيئا، وأن تصوره لا يستقيم. فعلى المرء أن يجتهد في معرفة دينه معرفة صحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هؤلاء، قال هذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية. الذين يقولون بوحدة الوجود لم يشهدوا لا الحقيقة الكونية ولا الحقيقة الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم، فما ذم يقع الذم لا عليه وحده، إنما على خالقه، إذ هو عين خالقه عندهم. الأصل أنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يريده الله عز وجل. المعاصي والمخالفات تقع في ملك الله، فهل إرادته سبحانه أن يعصى؟ هذا موطن الزلل في فهم الإرادة والقدر. الخلاص من الحيرة في هذا الموطن إن شاء الله تعالى من وجهين. فأما أولا فالعلم صفة من صفات الله عز وجل، صفة انكشاف في حقه تعالى، بمعنى أن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب سبحانه ما هو كائن من أفعال العباد، وتأتي أفعالهم على مقتضى علمه سبحانه وتعالى كما كتب. فأما هذا فهو القدر، وأما سوق هذه المقدرات لما قدرت له فهو القضاء، وعليه فالعبد فاعل لفعله بإقدار الله عز وجل عليه وبإرادة العبد نفسه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما ثانيا فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده، فإذا أراد العبد معصية فإن ذلك لا يقع في كون الله قهرا، بل تتعلق به إرادة الله عز وجل وتسمى إرادة كونية، فالله يسمح بذلك أن يكون وهو مبغض له، لا يريده دينا وشرعا، أي بالإرادات الشرعية الدينية، ولم يأمر به بل نهى عنه. وقد قيل أيحب ربنا أن يعصى؟ فقيل وهل يعصى ربنا قهرا؟ وفي شرح الطحاوية المحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. تفريق بين هذين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والتفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وكذلك أخرجه النسائي وغيرهم. أهل القرآن هؤلاء أهل الإيمان، يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وكغيرهم ممن يقول بوحدة الوجود؟ المؤمنون من أهل القرآن يعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه وأن يطيعوا أمره وأن يستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، ومن عبادته وطاعته الجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات. وهو معنى كلام عبد القادر في منازعة الأقدار، وإنما فتح لي في ذلك روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون كذلك كما قال عبد القادر رحمه الله، فيرفعون ويزيلون بهذا الذي يأتون به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، يرفعون ويزيلون بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبلة، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي حزامة، وأخرجه ابن ماجه في سننه، والترمذي في الجامع، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه. الرقى جمع رقية، وهو ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء. والتقى جمع تقاه، وأصلها وقاه، قلبت الواو تاء، وهو ما يلجأ إليه الناس عند خوف الأعداء. هي من قدر الله، يعني أنه تعالى قدر الأسباب والمسببات وربط المسببات بالأسباب، فحصول هذه عند حصول هذه من جملة القدر. هذا في معنى الحديث. وفي الحديث أيضا: إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. الحديث في الزوائد في كتاب القدر: باب لا ينفع حذر من قدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع أحسبه قال: ما لم ينزل القدر. وإن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه البزار، وفيه زكريا بن منظور، واتقه أحمد بن صالح المصري، وضعفه الجمهور. وأخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع ما لم ينزل القضاء، وإن البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه البزار، وفيه إبراهيم بن خيثم، وهو متروك. وفي كتاب الدعاء أعاد حديث عائشة وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وأعاد حديث أبي هريرة وتكلم عليه بما مر. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة، وفي سنده زكريا بن منظور، قال عنه الذهبي: مجمع على ضعفه. وانظر حديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، في السلسلة الصحيحة: إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. هذا حال المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العابدين لله، وكل ذلك من العباد. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. هؤلاء على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والذين قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدنا. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، يعني من احتج بالقدر عند المعصية وذكر القدر عند الذنب فإنه يكون متناقضا، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل، هو نفسه يتناقض، لأنه لو احتج بالقدر على فعل كل شيء وعلى إتيان الذنوب وغشيان المعاصي، فقام أحد فضربه أو اغتصب ماله فإنه لا يوافق على ذلك فيكون متناقض، لأنه إذا كان آتيا بهذا القانون الذي يأتي به وهو الاحتجاج بالقدر على المعصية والذنب وفعل كل شيء، إذا كان آتيا بذلك على وجهه فإنه لا يحتج على أحد. أخذ منه المال بأن هذا لا يحل له، أو ضربه بأن هذا لا يصح أن يأتي منه، لأن الآخر سيقول هذا قدر قدره الله عليه، قد قدر الله تبارك وتعالى علي أن أضربك أو أن أغتصب مالك أو أن أهتك عرضك، فإذا اعترض يكون متناقضا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هؤلاء أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ويفعل مثل ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، لابد أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. فكما ترى حجة الذين يحتجون بالقدر حجة واهية، وهي أوهن من بيت العنكبوت، واهية جدا، لأنه متناقض. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمون، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، أنت عند الطاعة قدري. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. قال رحمه الله: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته يعني الذين ينفون القدر وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية الشركية، والمخاصمون به للرب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني، فشيخهم إبليس. فهذا لم يعترف بالذنب ولم يبؤ به كما اعترف آدم بذنبه، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه آدم فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. فقدرية مجوسية، وقدرية شركية، وقدرية إبليسية. قال ابن القيم رحمه الله: صعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له سيده: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله، أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى الصوت من يده واعتذر إليها: حنانيك. وقال: لولاك لضللت. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعاله وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. الخضر والعبد الصالح صاحب موسى عليه السلام قال الله تعالى فيه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال أي الخضر لموسى: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال الحافظ رحمه الله: وقد وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، يعني من توجيه الله تبارك وتعالى كليمه موسى عليه السلام لكي يتعلم من الخضر هذه المسائل. فبعض الجهلة تمسك بهذه القصة وقال إن موسى دون الخضر في الفضل والفضيل. غاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل، غايته أن يكون واحدا من أنبياء بني إسرائيل، وموسى أفضل فهو أفضل منه. وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي بل ولي، فالنبي أفضل من الولي بلا نزاع، وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا، والصائر إلى خلافه كافر. يعني الذي يقول إن الولي أفضل من النبي كافر، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمخالفه لا يمكن أن يكون مسلما. وذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقال إنه يستفاد من قصة موسى والقضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها من الأغيار. قال القرطبي: هذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك. فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه سوى ما جاءت به الرسل فهو كافر يقتل ويستتاب، يعني يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فهؤلاء يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. هؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة، الخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن شهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. هؤلاء أصحاب الرياضات والزهد والتخلي، هذا صنف، وصنف آخر هم أصحاب النظر والعقل في مسألة شهود الحقيقة الكونية. قال: هؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، يعني على العامة والأغبياء والذين لم يشهدوا من أهل التحقيق الحقيقة الكونية، وأما الذين شهدوا فيسقطون عنهم التكليف. فبعض هؤلاء لا يصلي ولا يصوم ولا يتطهر من جنابة ولا من حدث، هؤلاء يأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير، هؤلاء لا يعبدون الله تبارك وتعالى بما شرع، وإنما يعبدون الله كما يدعون بما يكون في قلوبهم، وهذا كله كما ترى زندقة وكفر. وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك أيضا. ومعرفة مراتب القدر التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة منجاة من الوقوع في أمثال هذه الضلالات، منجاة من الوقوع في أمثال هذه الضلالات من الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل الكامل المحيط، ومن كتابة تلك المقادير قبل خلق السماوات والأرض، ومن مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، ومن خلق الله تبارك وتعالى لكل مخلوق وما عمل. هذه مراتب الإيمان بالقدر، معرفة الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، في ذلك منجاة من الوقوع في أمثال هذه الضلالات الذين لا يفرقون بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية يتورطون في مثل هذا الضلال، والذين يتوقفون عند شهود أو معرفة الحقيقة الكونية ثم لا يتعدون ذلك إلى الإتيان بالأمر مع اجتناب النهي، هؤلاء يقعون في أمثال هذه الزندقة وفي مثل هذا الإلحاد. وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلاف كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلق، وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، يعني لم يكن في الصدر الأول من هؤلاء الضلال أحد. هؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عندهم ليس الموت كما هو عند جماهير المفسرين وعلماء السلف، بل هو عندهم معرفة هذه الحقيقة الكونية، ولذلك تجدهم لا يلتزمون بأمر ولا يجتنبون منهيا عنه، وإنما يتورطون في المعاصي تورطا ويقتحمونها اقتحاما. وتجد الواحد منهم إذا كان من أهل هذا الضلال تجده مثلا مفطرا في رمضان ولا عذر له، وإذا راجعت يقال لك إن هذا لم يفرض عليه، الصيام لم يفرض على مثل هذا، إنما يفرض عليك أنت، يفرض على العامة ويفرض على الأغبياء الذين لم يشهدوا الحقيقة الكونية بزعم هؤلاء، وإذا اعترضت انطردت. فكما ترى اليقين عندهم في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، قول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، ولكن هذا القول كفر، وإن وقع فيه أقوام لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى الموت، هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام العظيم، أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بشهوده الحقيقة الكونية ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرف، من كان به جاهلا علم وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل، يعني يعلم إن كان جاهلا، فإن أصر على ذلك فإنه حينئذ يقتله الحاكم المسلم. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيه، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله، وهي معاداة لله ورسوله، وهي صد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهي مشاقة لله ورسوله، وهي تكذيب للرسل، وهي مضادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولله تبارك وتعالى في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه يعتقده طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها لما حصل له من الأحوال القلبية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول أنا منتهٍ عن الفحشاء والمنكر، إنما فرضت الصلاة لأجل ذلك، حتى إن بعضهم من أهل العصر يقول إن الصلاة لا يشترط لها الوضوء، ليس بشرط صحة للصلاة. الوضوء ليس بشرط الصحة للصلاة. لماذا؟ يقول لأن الوضوء إنما فرض على المتقدمين لأنهم كانوا يحتاجون النظافة. أما الذي يغتسل في اليوم مرات والذي لا يعاني شيئا من تلك الأمور التي تستجلب القدر أو ما يلحق بالإنسان من الوعفاء، هذا لماذا يتوضأ؟ وبعضهم كان يصلي من غير وضوء، وكان أستاذا كبيرا مشهورا في الطب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول إن هذا لما حصل له من الأحوال القلبية لا يجب عليه، بل هو مستغن عنه. أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر. هناك من يشرب دنا من الخمر ولا يصيبه الخمار، يعني لا يصيبه السكر، يقول له أي شيء تضرني الخمر، ويقرع منها قرعا لو كان على نهر جار فشرب، يقول لا تؤثر في شيء، إذن هي لا تحرم عليه، لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب، إلى غير ذلك من ألوان الضلال. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين، فكثيرة متفشية، لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر. والذين خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه يترددون بين هاتين السوأتين، بين البدعة المخالفة لشرع الله والاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، لا يخرجون عن هاتين السوأتين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر، وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء يحتجون بسلوك سبيل الآباء، كما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله تعالى، في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وكذلك قال تعالى في سورة الأعراف في قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى أن قال سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى أن قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى أن قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأولون احتجوا بالقدر، وآخرون ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سبحانه سلطانا، وقالوا على الله تبارك وتعالى بلا علم. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك، يعني بالأذواق والمواجيد على حسب الذوق، كما هو عند كثير من أهل الرياضات والزهد، أولئك الذين يتخلون والذين يبتدعون في دين الله رب العالمين ما لم يأتي به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه وما يهوونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما بتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات، فيقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، وما يصلون إليه من تلك الأشياء المبتدعة ومن الأقوال المخالفة للكتاب والسنة يقولون عنه هذه من الحقائق العقليات التي يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات التي جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلي فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمون من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة، وكذلك أولئك. الإشارة هنا إلى من طريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ولا نهيه، فيما مرت الإشارة إليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمون من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. أصل ضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله. أصل أن تطيع الله، أن تؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن تأخذه على مراد الله، وأن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تأخذ كلامه على مراده صلى الله عليه وسلم. وأما اتباع الهوى، وأما تقديم القياس على النص المنزل من عند الله تبارك وتعالى، فهذا أصل ضلال من ضل، وأصل انحراف من انحرف عن السبيل. أصل ضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. أهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله في الحديث الصحيح المتفق على صحته: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا الحديث يدل على وجدان تلك الحلاوة، والشيخ يتكلم عن أهل الإيمان بما لهم من الذوق والوجد. لهم مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما عند أحمد في المسند وكذلك عند الترمذي. ذاق طعم الإيمان، له طعم، يذاق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه، له ذوق وله وجد أيضا. وأما أهل الإيمان فكما ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. شراح الحديث بينهم كلام في قوله صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان، هل هي حلاوة حسية أو حلاوة معنوية؟ هل هي حلاوة حسية أو حلاوة معنوية؟ والحق أنها هذا وهذا، وضربوا لها الأمثال، فقالوا إن بلالا عندما كان يغشاه ما يغشاه من سكرات الموت، وهي معروفة بوقعها وشدتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، سبحان الله، إن للموت لسكرات. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: لا أغبط أحدا خفف عليه، تعني في سياق الموت من سكراته، بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني، يعني من السكرات، فلو كان ذلك كرامة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك من كل أحد، ولكن هي رأت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعاني من سكرات الموت ما يعاني. بلال عندما كان يعاني من سكرات الموت ما يعاني كان يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة، محمدا وصحبة صلى الله عليه وسلم. بل عندما كان يعذب وكان يضجع على الرمال المحترقة ويوضع الحجر الضخم على صدره بما يكاد يخنقه، كان يقول: أحد أحد، ولا يكاد يحس بشيء من ذلك مسة. يقول علماء إن هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، تكون حسية وتكون معنوية. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العبادة من السلف الصالح رحمهم الله تعالى كان يعاني ما يعاني حتى يصل إلى هذا المقام. فبعضهم يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة وذقت حلاوته 20. كابدت قيام الليل، يعني كان يجد شدة في قيام الليل وكان يعاني في قيام الليل حتى ذللت له نفسه. قال: وذقت حلاوته 20 سنة. أهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وأهل الكفر والبدع والشهوات كل بحسب. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ أهل الأهواء تجدهم متعصبين لأهوائهم، قائمين عليه، لا يتخلون عن أهوائهم ولا يتركون معتقداته وهي باطل. فقيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ أو قال نحو هذا الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم ويخلصون له، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتجد القسمة هنا ثنائية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما استجابة للرسول وإما اتباع للهوى، لا ثالث. إما استجابة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما اتباع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما أن تكون مستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون الأبعد متبعا لهواه من دون الله. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة، المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. هي كلمة فصيحة رحمة الله عليه، كلمة فصيحة. قال عمر ابن أبي ربيعة: أهذا سحرك النسوان؟ لقد أخبرنني خبرك. وهو ممن يحتج بكلامهم في العربي، كلمة فصيحة. يقول: هؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. المردان جمع أمرد، والمرد نقاء الخدين من الشعر، والأمرد الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه ولم تبدو له لحية. والصوفية مولعون بصحبة المردان. فالمخالف لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة ويقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، يعني أعرضوا عن أخذ ما أمروا بالأخذ به من الأسباب. يقول العارف لا يفعل ذلك. كثير من أهل الضلال في هذا العصر كذلك، يعني بعضهم كان جالسا وله طفل صغير يلعب، وكان عنده دن قد وضع فيه ما وضع من الوقود من الكيروسين، فظل الصبي يحاول ما يحاول والرجل جالس وأم الطفل جالسة، فأخذ الطفل يحاول ما يحاول فوقع في الدن، فقامت المرأة فعطفة الأمومة من أجل أن تخرج طفلها منقذة له، فأبى عليها أن تقوم ومنعها حتى مات الولد، يظن ذلك عبادة لله قدره الله عليه، كالتي قالت لما وقعت في الفاحشة تترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس، فهذا أيضا. ولله في خلقه شؤون، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. من هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهور، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عباد، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، يعني أعرض عن الأخذ بما أمر بالأخذ به من الأسباب، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاص، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون، فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. هذا الحديث أخرجه مسلم عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين في كتاب القدر، باب حكم موتى أطفال الكفار والمسلمين. قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، والإمام مالك أخرج نحوه في الموطأ عن عمر رضي الله عنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، يعني الذي كتبه الله تبارك وتعالى، يعني ما كتبه من المقادير؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وعند البخاري في كتاب التفسير في أبواب تفسير سورة والليل إذا يغشى عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن. قال الشيخ رحمه الله تعالى فكل ما أمر الله به عبادة من الأسباب فهو عبادة، إذن أخذك بالأسباب عبادة، ولا يتكلن أحد على القدر، بل ينبغي أن يكون كما قال عبد القادر فيما ذكره شيخ الإسلام عنه أن يكون منازعا للقدر على النحو الذي ذكره عبد القادر، منازعا للقدر بالحق للحق، بمعنى أنه لا يستكين لما يتورط فيه من أمور بأسبابها تؤدي إلى المعاصي والذنوب ويقول هذا قدر، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في أن يكون تائبا إلى الله تبارك وتعالى متوقيا للذنوب والآثام. كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، التوكل مقرون بالعبادة. وهذا رد على الذين يقولون إن التوكل إنما هو ترك الأسباب، فتجد أن التوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب، فتجد التوكل مقرونا بالعبادة. فينبغي أن يجتهد الإنسان في الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب من العباد وهو عبادة لله رب العالمين. من هؤلاء أيضا طائفة تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغفرون بما يحصل لهم من خرق عادة كمثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. بل كثير من العباد عبادتهم من أجل الوصول إلى خرق العادات، كثير من العباد يجتهدون في العبادة والزهد والتخلي من أجل ظهور الكرامة على أيديه، فيكونون كالعابدين لذلك في حقيقة الأمر، يعني يعبدون الله ويجتهدون في عبادة الله تبارك وتعالى ليجري على أيديهم من خوارق العادات بالكرامات ما يجري، فيكون المقصد الذي يقصده بعبادته هذا. وهذا خطر كبير، لأن السالفين من الصالحين الذين كانت تنخرق له العادات بالكرامات من صالح سلف هذه الأمة يستحيون من كراماتهم إذا ظهرت كما تستحيي العذراء من حيضها، كانوا يستحيون من ذلك كما تستحيي العذراء من حيضها، بل بعضهم كان إذا ظهرت الكرامة على يديه يعد ذلك نقصا لمقداره ومقامه عند ربه، لأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى بإخلاص وكانوا على سريرة صالحة لله تبارك وتعالى في عبادتهم إياه. فطائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة كمثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله أظهر الله تبارك وتعالى على يديه كرامات، كان بعض أصحابه في سفر، فلما كانوا في البادية وضلوا الطريق وأشرفوا على الهلكة سمعوا صوت الشيخ يناديهم من غير أن يروا شخصه، فيقول إن الطريق والجادة في اتجاه كذا، فما زال يدلهم الصوت من غير أن يروا شخصه، فما زال الصوت يدلهم على الجادة حتى استقاموا عليه. فلما جاءوا إلى الشيخ رحمه الله أخبروه، قال هذا جني يحبنا، قال هذا جني يحبنا، فدلهم على الطريق رحمة الله عليه. هذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، فإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله: مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أدركه الطوفان. العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالسنة فيها النجاة والعصمة. وهذا القسم الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله من تلك الطوائف التي ذكرها من أهل الضلال وأهل التقصير، تلك الطائفة التي تغتر بما يحصل لها من خرق العادة كمثل المكاشفة أو استجابة الدعوة المخالفة للعادة، فيشتغلون بأمثال هذه الأمور عما أمروا به من العبادة والشكر، أفرد الشيخ رحمه الله لها مصنفا برأسه: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فرقان بين ولي الرحمن وولي الشيطان، لأن الأمر قد يشتبه في ظهور خوارق العادات، فالذي يكون وليا للشيطان طائعا للشيطان متبعا لهواه يظهر على يديه من الشعوذات والشعبذات وخوارق العادات ما يظهر، فيشتبه الأمر على من لم يؤته الله تبارك وتعالى علم الكتاب والسنة، فيظن ذلك كرامة ويظنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في ذلك كثيرا من كرامات الأولياء الصالحين من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أجر الله تبارك وتعالى على أيديهم كثيرا من الكرامات كرمهم الله تبارك وتعالى به، من أول صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه إلى من ذكره الشيخ رحمه الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المصنف. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ذكر الشيخ فيما مر بنا هو يتكلم عن أمثال هذه الطوائف الضالة المنحرفة أن بعضهم كان في موسم الحج تحمله الشياطين في يوم عرفة من أجل أن يقف بعرفة بثيابه ثم يعود بعد الغروب. قال: وقد عرض علي بعضهم أن أحج معه. قلت: هذا ليس بحج المسلمين، الحج عند المسلمين له أركان، له شروط، له مندوبات ومستحبات، وهناك مكروهات ومحرمات ومحظورات ومبطلات. الحج عند المسلمين له قانون، وأما هذا فليس بحج. فأمثال هذه الأشياء قد تحدث لبعض الناس، ويغتر كثير ممن لم يؤته الله حظا من الكتاب والسنة ومن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمثال تلك الأشياء، فيضل بضلال هؤلاء. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.